الحمد لله الذي هدانا لهذا وبعثنا للسديا هدانا الله صلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الختامي من لقاءات مركز نور على الدرب في هذا المخيم الربيعي، ثم تنتقل اللقاءات الشهرية بإذن الله إلى دولية أوغندا فردس الأسود حفظه الله، ثم تبين لقاءات العبار عبر وسائل التواصل. ولقاؤنا يتجدد مع فضيلة الشيخ محمد هشام الطاهري حفظه الله بعنوان الفتور أسبابه وعلاجه، فليتفضل فضيلة الشيخ حفظه الله. بارك الله. هذا ما دام نور على الدرب لازم يكون لقاء مع هيئة كبار العلماء. الحمد لله، الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، هذه المحاضرة التي هي بعنوان الفتور أسبابه وعلاجه هو حديث عن موضوع يعيشه كل واحد منا على تفاوت فينا، هو حديث عن موضوع نراه بين الفينة والفينة في شباب تقلبوا في الطاعات ثم صار منهم القصور حتى انتكسوا عياذا بالله، وصاروا مع الهمج الرعاع في الطرقات وفي البيوعات وفي السفرات وغير ذلك. حديث عن داء لا يمكن لأحد أن يتبرأ منه، لأنه ما من إنسان إلا وهو معرض لهذا الداء، ولهذا كان من خاصة دعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الفعل الفاضل وهو السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان من خاصة دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، وهو الانفلات، انفلات الأمر بعد اجتماعه. الأصل أن المسلم يكون قلبه مجتمعا ومجموعا على أمر واحد، من أصبح مدركا لجمعية قلبه فإنه على طريق حسن بإذن الله عز وجل. وإنما يؤتى الإنسان حينما يتشتت القلب، وتشتت القلب بداية الفتور. ومن هنا كان من أهل العلم من كره السفر. لماذا كره السفر؟ نظرا لأنه يوصل إلى تشتت القلب. فإذا كان هذا الداء موجودا وفاشيا وظاهرا وخفيا، وما من أحد إلا وهو معرض، بسبب أن نعتقد أن الإيمان يزيد وينقص، ونقصان الإيمان بسبب نوع من الفتور. ولهذا لا بد في الحديث عن هذا الموضوع أن يكون كل واحد منا طبيب نفسه، ينظر إلى ما يضعفه فيبتعد عنه، وينظر إلى ما يقويه فيتمسك به تمسكا عظيما. والأصل أننا مأمورون أن نتمسك بالكتاب بقوة. قال الله لنبيه المصطفى يحيى عليه وعلى نبينا السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والله جل وعلا قال لموسى وقومه: خذوا ما آتيناكم بقوة. وما دمنا نعلم علم اليقين أن مصدر الإلهام ومصدر الحب ومصدر الخوف ومصدر الرجاء إنما هو من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتمسك بهذا المصدر تمسكا عظيما، لأن التمسك بالكتاب والسنة التمسك بالكتاب والسنة في كل وقت يعني أن معك المناعة في كل وقت، حتى لو أصبت بالداء فإنك تجد الدواء، لأن الله جل في علاه سمى كتابه شفاء وأخبر أن آياته شفاء، فما من داء يعرض عليك وما من داء تصاب به في قلبك أو نفسك أو بدنك إلا وتجد له علاجا في كتاب الله عز وجل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن فيه شفاء لكل الناس، لكن تخصيص المؤمنين لعظم انتفاعهم بشفائه لشدة تمسكهم بكتاب ربهم. إذا كان الأمر كذلك وهو أمر متقرر ومن المسلمات، فحينئذ لا بد لنا أن ننظر إلى الفتور، ما هي أسبابه؟ أصل كلمة الفتور يعني من حيث التصريف اللغوي فإنه مأخوذ من فتر الشيء إذا برد، ومنه فتر الماء، والماء الفاتر، معناه أنه هناك كما قال بعض مشايخنا الإيمان له حرارة. وكان الشيخ شمس رحمة الله عليه شيخنا كان يقول رحمه الله، يقول: بعض الناس تراه وهو ملتحي ومصلي لكن كأنه متثلج الإيمان، ما تحس بحرارة إيمانه. فالفتور وصف يصاب به الإنسان يجعله ينزل عن مرتبة كان عليها إلى مرتبة دونية أو إلى مرتبة دنيئة. فإن كان النزول إلى مرتبة دونية فلا يليق بالعاقل الذي يسعى في سيره إلى الله جل وعلا أن ينزل من مرتبة عالية إلى مرتبة دونية لشهوات فانية وملذات منغصة. ولا ينبغي لعاقل أن ينزل من المراتب العلية التي ربما يلحقه بأن يكون قرب النبيين والصديقين، بأن يكون قرب رب البرية جل وعلا عند ربهم يرزقون، وأما إذا كان فتوره إلى أن يصل إلى مراتب دنيئة فهذا والله العار، وهو الشنار، وهو المؤدي إلى النار، وصاحبه يتخذ القرار الذي فيه عياذ بالله البوار كله. فالحذر الحذر، كيف يمكن لإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويؤمن بالله عز وجل وبوعد الله تبارك وتعالى ويؤمن بالكتاب والسنة وباتباع سلف الأمة ثم بعد ذلك يرى الأمراض من أنواع الفتور تتداعى عليه ولا يبالي كأن أمرا لم يكن؟ والله إن أحدنا لا يبحث عن الطبيب المعالج لألم يصاب في ركبته أو لألم يصاب في عينه أو في يده، فكيف بالآلام التي تلثم الإيمان إن لم تكسره، إن لم بالآلام والأوجاع والأمراض التي تنقص الإيمان إن لم تذهبه. فالواجب علينا أن نتذاكر في هذه الأسباب التي تؤدي إلى الفتور، سواء كان فتورا دنيا أو فتورا دنيئا. وأنا لعلي أذكر بعض الأسباب ليس من على سبيل الحصر، لأن كل داء كل إنسان إبليس يبحث له عن داء يمرضه به، وحينئذ لا يمكن لنا أن نعرف مع اختلاف نفوس الناس وطبائعهم ومراداتهم وطبقاتهم أن نذكر أسبابا تكون صالحة لكل الناس، وإنما نذكر أسبابا لعلها أن تكون من باب الشبول الأغلبي. والناظر في كتاب الله عز وجل يجد أن أول عتب أنزله الله تبارك وتعالى على خيرة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين كان بسبب طول الأمل. طول الأمل سبب عظيم من أسباب الفتور. لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة كانوا في مكة يجدون ألوانا من العذاب، فكانوا في جهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله أعم من القتال، كانوا في جهاد في سبيل الله عز وجل، ولأنهم كانوا في جهاد في سبيل الله تحملا ودعوة فكانوا في كل لحظة وساعة ويوم يزدادون إيمانا ورقيا. فلما هاجروا إلى المدينة واندفع عنهم ما كانوا يجدون من ألوان العذاب من الكافرين، ما الذي حصل منهم؟ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه اعتبر الله عز وجل يقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فتأملوا يا رعاكم الله أن طول الأمد مرور الزمان يصبح الإنسان يعبد الله عز وجل، ثم تصبح العبادة عادة ولا يتلذذ بها. ومن هنا كان من أعظم التشريعات النبوية في العبادات الربانية التنوع، وهذا من أعظم أسباب علاج هذا الباب أن تنوع في عباداتك وأن لا تمشي في روتين واحد. فطول الأمد يولد طول الأمل، وطول الأمد وطول الأمل من أعظم أسباب الفتور. وربما أن الإنسان إذا طال عليه الأمد ولم يراجع نفسه ربما يجد مع الأسف الشديد أنه يستمر الحال الذي هو عليه، واستجراء الحال أو استمراء الحال أو الاغترار بالحال هذا هو عين ما نسميه بطول الأمد أو طول الأمل. الله جل وعلا أخبرنا أن لا نغتر، ولا يغرنكم بالله الغرور، ولا ينبغي للإنسان يغتر لا بطول الأمل ولا بطول الأمد. كم يعيش الواحد منا يا إخواني؟ كم؟ بالله عليكم لو نتأمل حال أنفسنا كم سنمكث في هذه الدنيا؟ والله الواحد منا يتعجب من حال بعض الناس، كيف ينفق الأموال الطائلة على مباني الزائلة، وإذا قيل له أنفق في سبيل الله لبناء المساجد والمراكز بالكاد يخرج شيئا لا يكاد يذكر في مقابل ما فعل في دنياه الفانية، مع أنه قد صح الحديث عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه قال: في كل شيء للإنسان أجر إلا البناء. تنفق فيه ملك أجره، يزينون يزخرفون يفعلون ما يفعلون. كم ننكث بهذه الدنيا أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين 60 و70، كم سنمكث ونحن في آخر الزمان الذي كثر فيه موت الفجاء؟ أعاذنا الله وإياكم من موت الفجاء. وهذا أحد المصلين عندي في المسجد وكان ممن يحضر دروسنا، رحمه الله، توفي ما بين صلاة العصر والمغرب وما كان فيه بأس. إنسان ما يقوم بتا يا أخي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر إذا أصبح لا ينتظر المساء، هذا يسمى قطع الأمل، وإذا أمسى لا ينتظر الصباح، قطع الأمد. والنبي صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم خط خطا مربعا ثم خط من جهته نقطة ثم خط منه خطا خارج المربع، قال: هذا الإنسان وهذا الخط الخارج أمله. اتعجب الإنسان، لماذا لا نقدم لآخرتنا؟ الله جل وعلا ذكر أن هناك أناس يتمنون وقت النزع أن لو قدموا لحياتهم. هذه ما هي حياة، الدنيا ليست هي حياة إلا بقرينتها، حياة الدنيا حياة دنيئة، حياة قريبة زائلة. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي مطلقة، حياتي مطلقة، لأنها حياة لا مزيل لها. هل أحد منا يذكر كم مكث في بطن أمه؟ والله ما نذكر. 9 أشهر نأكل ونشرب، وربما نمرض، وربما نتألم، وربما نجوع، وربما وربما وربما، ما نذكر ولا شيء من هذا. والله ليأتين يوم تخرج من هذه الدنيا أنت لا تذكر شيئا، لكن كل شيء في كتاب عند الله عز وجل. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. علاج هذا السبب سهل: اقطع الأمل، اقطع الأمد، اجلس مع الذين يذكرونك بالله يخوفونك بالله عز وجل. لا تجلس مع الدنيا فإنهم يطولون عليك الأمان ويكثرون عليك الأماني، وهذا يجعلنا أن ننتقل إلى السبب الآخر، وهو الاغترار بالدنيا وزينتها وزخرفتها. والله جل وعلا يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. 5 أنواع، ومن تأمل فيها وجد أن أهل الدنيا لا يخرجون في دنياهم عن هذه الأحوال 5، فلا تكن من هؤلاء. كما قال علي رضي الله عنه: إن للدنيا بنو، إن للدنيا بنين وللآخرة بنين، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. كيف يغتر العاقل بالدنيا الفانية وحالها دار مرور، حالها ممر ممر، ونحن نرى رأي العين، ما وجدنا أحدا فيها قد استقر. فكيف يحصل منا أن نغتر؟ سبحان الله العظيم، لا ملك طاغية كفرعون بقي فيها، ولا صاحب ملك ومال وجاه ودراهم ودنانير كقارون بقي فيها وخلد، ولا نبي مرسل خلد. هذه الدنيا فانية، كل من عليها فان. كيف الإنسان يغتر بالدنيا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شبهها بميتة بميتة بتيس أصك ميت. قال من يشتريها منكم بدرهم؟ قال يا رسول الله لو كان حيا ما اشتراه أحد منا. طيب الآن ميتة، الدنيا لو تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الله الكافر منها شربة ماء. ينبغي علينا أن نتذكر هذا الشيء، والله يجعلنا لا نغتر بالدنيا. ولذلك الله جل وعلا يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكن الآخرة لا يعطيها الله تبارك وتعالى إلا لمن يحب. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، وهذه مسألة قلبية، ولا فسادا، وهذه مسألة عملية. فمن أراد الآخرة فعليه بإصلاح قلبه وإصلاح قالبه، عليه بإصلاح باطنه وإصلاح ظاهره. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، سيد الكونين، سيد الدنيا والآخرة صلوات ربي وسلامه عليه، مات في هذه الدنيا ولم يذق نعماها ولا تلذذ بزخرفتها، بل دخل عليه عمر في يوم فرآه عليه الصلاة والسلام وهو نائم في بيته، الجزيرة كلها تحت إمرته، نائم في بيتي على حصير له قد اسود من طول ما لبث، أثر على جنبه الشريف لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يملك ثيابا فاخرة. فيقول عمر فنظرت إلى دار النبي صلى الله عليه وسلم أجد شيئا، وإلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله هؤلاء أهل الفرس والروم وهم على كفرهم يعيشون في هذه الدنيا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال إيهم يا ابن الخطاب، أفي شك أنت؟ والله إن الدنيا لهم وإن الآخرة لنا. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وكان مشايخنا دائما يذكرون لنا أن قصة رجل من الزهاد العباد الفقراء المساكين المعوزين مر من أمام قصر أمير من أمراء الدنيا فرآه فأمر به فجيء به، فأمر أن يغسل وينظف ويعطى أحسن الملابس ويطعم ويؤكل ويؤكل ويشرب، ففعلوا به كل أنواع التنعيم. فلما أصبح جيء به قال له الأمير كيف أصبحت؟ قال يا أصبح الله الأمير ليلة مضت. قال أنت شاكر للنعم، خذوا عذبوه واسجنوه ولا تطعموه ولا تسقوه حتى يصبح. فأخذوا وفعلوا به كما أمر. فلما أصبح أمر فجيء به فسأله قال كيف أصبحت؟ قال أصبح الله الأمير ليلة مضت. قال أما إنك مجنون، كيف تقول ليلة مضت وليلة مضت؟ قال الأولى إن كنت نعمت لوجه الله فلك أجر عند الله، أما أنا فليلة من ليالي الدنيا مضت، إن كنت شكرت الله فإني على خير، وإن كنت كفرت النعمة فإن الله يعاقبني، وأما الليلة الأخرى فأنا ابتليت بك، فإن صبرت كان لي أجر، وإن جزيت كان لي وزر، وأنت وما نويت. الدنيا كلها ليالي تمضي، ليالي تمضي، أعمارنا ليست هي الماضية هي الباقية. الإنسان ينبغي عليه أن يتأمل وأن يتفكر أن خيرة الخلق من نوح عليه السلام إلى إبراهيم الذي ما تلذذ بوطنه هجر، وبشعيب وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، كلهم ماذا أخذوا من الدنيا؟ ما الذي التذوا به من الدنيا؟ لا شيء. ولهذا ينبغي علينا أن نحذر الدنيا. أعظم عدو للإنسان الدنيا. أي نعم نحن لا ننكر المكاسب الطيبة، لكن ليست التي تشغلك وتفترك. نحن لا ننكر نعمة المال الصالح للرجل الصالح، ولكن ليس المال الذي يصبح هجيراك وتصبح أنت عبدا للدينار والدرهم. فقد ذم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الدينار والدرهم. ادعو الله ليل نهار أن يجعلك ممن يكون الدنيا أو المال في يده لا في قلبه، ينفق منه أناء الليل وأطراف النهار. أما المال في الخزائن فما هو لك، كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فإنما هو لورثتك ليس لك للناس. والسبب الثالث، وهذا من أسباب الشيطان يدخله على قلب المنشغلين عن العلم، اللابسين لباس الاستقامة وليس عندهم شيء من العلم، وهو التواكل على رحمة الله عز وجل. رحمة الله تريدها لابد أن تكون متوكلا، ومعناه أن تبذل الأسباب الموجبة لرحمة الله، تبذل الأسباب الجالبة لرحمة الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، ورحمتي سبقت غضبي. صحيح هذا حديث ما يقول شيء، لكن لمن؟ قال الله عز وجل فسأكتبها للذين يتقون. لا تكن متواكلا على الرحمة، فإنه سبب من أسباب الفتور، سبب من أسباب الغرور، سبب من أسباب أن الإنسان يترك العمل. كن متوكلا على رحمة الله عز وجل، تبذل الأسباب، تعرض نفسك لرحمات الله، لنفحات الله، لعطايا الله. الناس اليوم يعرضون أنفسهم لعطايا الأمراء والملوك، ويذهبون يذلون أنفسهم، وقد يكون لهم نصيب من بيت المال حق واجب، ولكن مع ذلك يبذلون. ما يقولون خلاص أني الله كاتب لي يجيني، لا، يبذلون، يعلمون أن الله هو الرزاق ويسعون في الرزق الكد والجد، ويعلمون أن الله هو الرحيم ولكن لا يتعرضون لرحمات الله، يعلمون أن الله هو الغفور لكنهم لا يطلبون المغفرة، ويعلمون أن الله هو التواب ولا يتوبون. هذا من التواكل، وهو يدخل على كثير من العباد والمتشبهين بأهل العلم وليس من أهل العلم. وعامة الخلق اليوم، عامة الخلق إذا أذنب الذنب يقول رحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة مع التوبة، مع الاستقامة، مع الندم. الله سبحانه وتعالى في القرآن في آيات كثيرة ذكر هذا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصر. واتبعوا أما ثلاثة أعمال، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا، أنيبوا هذا عمل، وأسلموا هذا قلب، فتجعل هناك إنابة واستسلام أو العكس كما قال بعض العلماء. ثم قال أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم. هذا هو الواجب قبل أن يأتي الموت. ثم تقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أنني كرة فأكون من المحسنين. لا ينفع لو لو لو، اعمل الآن. كما قال الحسن البصري رحمه الله ورأى رجلا كان بجواره قال رأيت هذا الميت لو أمكنه أن يرجع ماذا كان سيفعل؟ كان سيتوب ويعمل. قال فأنت حي فاعمل. إنسان عليه أن يكون متوكلا على رحمة الله، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. اربط بينه وتوكل على العزيز الرحيم وبين الأعمال التي جاءت بعدها، تدرك أن رحمة الله قريبة من هؤلاء. كما قال الله في سورة المؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إذن لا نكون متواكلين، نكون متوكلين، نبذل الأسباب الشرعية، نبذل الأسباب الكونية التي جعلها الله تبارك وتعالى في الشرع والكون حتى نعرض أنفسنا لرحمات الله جل وعلا. الأمر الرابع وهو أمر عظيم من أعظم أسباب الفتور، ترك الرفقة الطيبة والميل إلى رفقة السوء. من أعظم أسباب الفتور ترك الرفقة الطيبة والميل إلى الرفقة السيئة. والرفقة السيئة اليوم قد يكون ناس من البشر، وقد يكون الرفقة السيئة اليوم قد يكونون الخلوات. وما أدراك ما الخلوات؟ هذا إلى يخرج إلى أحد مخل بنفسه مع هاتفه، وهذا مخل بنفسه مع إنترنت، وهذا مخل بنفسه في بيته في مكتبه. ورب العزة جل في علاه يقول لأثبت الناس في دين الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الرفقة التي يجب أن تلزمها هي الرفقة التي تحافظ على صلاة الفجر والعصر. الزمهم، لو طردوك الزمهم، لو سبوك الزمهم، لو شتموك الزمهم، فإن في تنقيصهم لك أجر لك، وفي إلزامك إياهم نجاة لك. الله يقول لنبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هما أمران لا تعرف بينهما، إما أن تلزم من يريد وجه الله ويعمل، وإما أن تكون مطيعا لمن أغفل، لمن غفل وأغفل أو أغفل وغفل. فاحذر، يجب على الإنسان ينظر. لا يوجد شيء ثالث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السيء. أنت الآن ولله الحمد مع هذه الرفقة الطيبة المباركة، الله بنعمه عليك هيا لك إخوة صالحين يا أخي الزمهم. وأنا أقسم بالله لولا الرفقة الصالحة التي هدانا الله وجعلنا الله معهم ما بلغنا هذا المبلغ. ولذلك من نعم الله على الشاب إن الله يهيئ له إخوة صالحين ينصحونه في العلم، ينصحونه في العبادة، ينصحونه في الثبات، ينصحونه في الاستقامة. إياك ورفقة السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، والشيطان ذئب الإنسان، وأهل الشر ذئاب بشرية. والله إن بعض الناس قلبه من الداخل يتمزق، لماذا لا يستطيع أن يكون عابدا طالب علم؟ لماذا لا يستطيع؟ قلبه يتمزق ولاجي أنه لا يستطيع أو لا يقدر، يعمل عياذا بالله في إفساد خلق الله عز وجل، يعمل في إفساد عباد الله تبارك وتعالى. فالزم يا عبد الله، الزم ركاب من استقام، وكن مع من يريد وجه الله في البكور وفي الإمساء في الغدو وفي الآصال، كن معهم. إياك والخلوات، إياك أن تبتعد عنهم، إياك أن تكون مع رفقاء السوء. ويكفيك في هذا حديث واحد، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. تحب أن تحشر مع من؟ اسأل نفسك، تحب أن تحشر مع من؟ مع الطائعين المستقيمين المتذكرين، طلاب العلم، مع الصف الأول، ولا تريد أن تحشر مع البطالين، مع المهتمين بظاهرهم المخربين لبواطنهم؟ تريد أن تحشر مع من؟ اسأل نفسك. المرء مع من أحب. الأمر الخامس من أسباب الفتور، وهو من حبائل إبليس، اتباع خطوات الشيطان. وهذا باب واسع، لكن كل واحد يدرك من أين يأتيه إبليس. اتباع خطوات الشيطان شيئا فشيئا يرد الإنسان، ولذلك تجد أن الباري جل في علاه ما قال لنا لا تتبعوا الشيطان، قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. ذلك لأن إبليس يعلم من نفسه أنه عدو لك، فلن يأتيك بصورة العدو يقاتلك، وإنما يزين لك الباطل، يزين لك، يلبس لك الباطل لباس الحق، ويجعل الحق مشوبا بشيء من الباطل فيصدك عنه، ولذلك يغر الإنسان بهذه الأفعال الشنيعة. ولا تنسى أنه قد أوقع أباك آدم بكذبه وإقساماته وبأيمانه المغلظة، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. قد لا يستطيع إبليس أن ينزع الثوب منك بالقوة، لكن بالحيلة شيئا فشيئا ينزع منك حتى تكون أنت النازع لثوب الحياة، أنت النازع لثوب العفة عياذا بالله، حتى تكون أنت النازع لثوب التقوى والصلاح عياذا بالله. ورب العزة في عدة آيات يقول: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لكم للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. لذلك علاجه: ما يأتيك خطرة إلا وتنظر خير أو شر، والأمر إما أن يكون خيرا محضا فالزمه، أو شرا محضا فاتركه، أو مشوبا فاحذره وادرسه وتأمل فيه، فإن كان الغالب الخير أقدم واستنصح واستشر وادعو الله جل في علاه يهديك سواء السبيل. ومن معاني يهدينا الصراط المستقيم أن يخرج من قلبك وأنت تعني معناه الثبات والدوام على هذا الدين والطاعة والاستقامة حتى تصل إلى نهاية الصراط، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أيضا من أسباب الفتور التقصير في الطاعات شيئا فشيئا، وهذا أيضا من مزالق إبليس. هذه الشريعة العظيمة التي بنيت على المصالح ودرء المفاسد بنيت بطريقة أعظم من أي بنيان على وجه الأرض معنوي أو حسي، فجعلت الفرائض مصانة محاطة بطاعات وعبادات حتى لا تصل الخدوش والكدوش إلى أصل الفرض، فتبقى مصونة محفوظة محفوظة بتلكم النوافل والطاعات. ولهذا لو أن الإنسان التزم ما جاء في الشرع، مثلا يتوضأ أول ما يسمع الأذان، ثم يتوضأ أحسن الوضوء مع الاتيان بالأذكار، فما الذي يحصل؟ يحصل له أشياء وأشياء وأشياء وهو الآن ما جاء إلى الصلاة، ثم يمشي إلى المسجد ولا يركب، كم خطوة، ثم إذا جاء المسجد يقول الدعاء الوارد، ثم يتسنن، ثم يجلس ينتظر يذكر الله أو يقرأ القرآن غير مهموم ولا مغموم ولا ينشغل بالهواتف ولا بالخلوات. وأسفا وأسفا وأسفا على أشباه طلاب علم، أول ما يسلمون بدل ما ينشغلون بالاستغفار ينشغلون بالرسائل. شيء عجب والله يا إخوة، بل إني رأيت أعجب ما رأيت في حياتي إمام من أئمة المساجد أول ما سلم أخرج تليفونه ويطالع. ليه؟ أنا أحسنت الظن، والله يا إخوة أحسنت الظن، ظننت أنه يقرأ الأذكار الواردة من هاتفه لأنه ربما لا يحفظ، ثم وضع الهاتف وأنا أمامه أصلي خلفه، وضع الهاتف هكذا أمام وإذا يقرأ الرسائل. يا أخوان إيش هذا؟ لابد أن ننتبه أن النقص في الطاعات لا يأتي فجأة، ما في إنسان يترك الصلاة مرة واحدة، شيئا فشيئا شيئا فشيئا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا وأخبرنا، قال أول ما يحاسب عليه الإنسان من عمله الصلاة. انتبه، فإن صلحت صلحت سائر أعماله، هذا فيما يتعلق بحق الله عز وجل. فينبغي على الإنسان أن يهتم، لا تكن لا تكن ممن يدع يدع يدع يدع حتى لا يبقى معه إلا أصل الشيء ثم يخدش. والإيمان يزيد بنوافل العبادات وينقص عن الواجب، الإيمان الواجب بترك الواجبات أو بخدش بالواجبات، فلنحذر من هذا. وكل واحد منا طبيب نفسي ينظر، والله ما يصيب العبد ما يصيب العبد من نقص في إيمانه إلا بسبب ذنب ارتكبه أو تقصير حصل منه. هما بابان، إما تقصير في الواجبات وإما ارتكاب للمحظورات ينتج عنه نقص في الإيمان برب البريات. الأمر الآخر من أسباب الفتور التوسع في المباحات، ثم ينتج عنه ارتكاب المحرمات. نرى اليوم التوسع في المباحات عند المنتسبين إلى الاستقامة شيء عجب. وإذا قلتهم شيء قال قل من حرم زينة الله التي أخرج، كأن الآية هذه نزلت عليه هو وليس على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابة، هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يعمل بها؟ هو مباح، نعم مباح، لكن هل لك أنت وأنا وما لعامة الخلق فرق بينك وبين عامة الخلق، فرق بينك وبين عامة البشر؟ من يجزك الله بالاستقامة؟ من يجزك الله بالصلاح؟ ميزك الله عز وجل بالإيمان والتقى، ميزك الله بالكتاب والسنة، ثم ترعى مع الهمل وترضى بالدنيء؟ هذا والله العجب. والأمر كما جاء في صحيح البخاري في كتاب العلم: من سلك الله به العلم فلا يضيعن نفسه. هذا اختبار، اصطفاء من الله، اصطفاء من الله، الله اصطفاك. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وعندك بالله أن تكون منه، ومنهم مقتصد ولا يليق بطالب العلم، ومنهم سابق بالخيرات، وهذا هو الواجب. وليس معنى هذا أننا لا نذنب، لكن الأمر كما قال الله عنهم: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا هم مبصرون. الأمر كما قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذا المهم، هذا المهم. لا تكن راضيا بالدناءة، أن لا تكن راضيا بالدنو، أن تبحث عن الرقي، تتوب إلى الله عز وجل، توسع بالمباحات. شباب يقولون الموديلات، موديلات الهواتف، موديلات السيارات، موديلات، والله أتعجب، أتعجب وأنا أمشي كيف الناس أصبحوا مهوسين في الدنيا إلى أن يميزون بين السيارات المتشابهة. ثم إذا سألت من مسألة علمية لا يعرفونها، لا يعرفونها. ما هذا؟ يهتم بالشمال موديل كذا وكذا، ويهتم بالهاتف رقم كذا وكذا، مباح، لكن لا تجعل ذلك ديدنك. التوسع في المباحات، التوسع في المباحات باب من أبواب النزول من درجة المسابقين والمسارعين إلى ما هو أدون وأدون. فلنحذر من هذا، فلنحذر من هذا. ولهذا قال من قال من السلف: لا يكون الرجل متسابقا بالخيرات ولا مسارعا في الطاعات حتى يدع ما لا بأس به خشية أن يقع مما فيه بأس. يدع ما لا بأس به خشية أن يقع مما فيه بأس. طيب إذا وقع مما فيه بأس تتوب إلى الله تبارك وتعالى، تبكي على خطيئتك، تستغفر، تندم. أيضا من الأسباب، أسباب الفتور، التشدد في الأمر والتعسير وترك التيسير. بعض الناس يحمل نفسه ما لا يتحمل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفي الحديث الآخر: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وفي الآخر قال عليه الصلاة والسلام: لا تشددوا فيشدد الله عليكم. فينبغي على الإنسان أن يأخذ ما يطيق. ليس من اللازم أنك تقوم بإحدى عشرة ركعة في الليلة، لكن لا تترك الوتر، لا تترك الوتر. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من قام بعد العشاء بركعتين فهو ممن قام الليل. تعجز عن ركعتين وبعدهما وتر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام بمئة آية في ليلة كتب من القانتين. تعجز تقوم بمئة آية؟ تقول: ما أستطيع مئة آية من البقرة. الأمر سهل، اقرأ سورة الشعراء أن تجاوزت القانتين بس، ما تستغرق منك هذه السورة لو قرأتها بطريقة بطيئة مترددة لن تستغرق عنك أكثر من نصف ساعة. وكم من الناس اليوم يجلسون في الدواعين سواليف سواليف سواليف سواليف. وأنا والله جربت هذا، وأقول هذا عن تجربة، إذا جلست مع الناس تتكلم في دنياهم والله إنهم لمستعدون أن يجلسوا معك إلى الفجر، أو تتكلم معهم مما تحت السرة الزواج والزواج والزواج والله يجلسون معك إلى الفجر، لكن نجلس معهم قلهم خلونا نتذاكر نتدارس نتأمل في آية وحديث ساعة ساعتين بعدين يقول بس خلاص يا لا متى. هذا يحتاج منا إلى مراجعة للنفس، كيف أصبحنا؟ سلفنا كانوا يتلذذون بالعلم يسهرون العلم، من أغرب ما قرأت في المذاكرة في العلم أن يحيى بن معين جاء الإمام أحمد يقول الراوي فوقف عند الباب يتدارسان حتى أصبح. يا الله. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أوس بن حذيفة رضي الله عنه في قصة الوفود في عام الوفود قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا ويعلمنا ويقف على قدميه صلوات ربي وسلامه، يقف على قدميه شريفتين ما في كراسي، يقف على قدميه يقول حتى إنه ليراوح بينهما، يعني من الوقوف من التعب. شيء عجب يا أخوان، من منا اليوم يتذاكر في السيرة ذاكر في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، من منا اليوم يتذاكر في التفاسير؟ من ماذا نقول؟ توسع في المباحات أخذت كل أوقاتنا كل أوقاتنا، تتكلم عن الحريم والزواج الأذان تصبح عشرة، تتكلم عن العلم الأذان تريد أن تنغلق. لماذا؟ هذه بحاجة إلى مراجعة النفوس. الشافعي يقول إني لا أسمع الفائدة من العلم يتلذذ لها كل مدني كل مدني. والله من عاش لذة العلم لا يمكن أن يرضى بغيرها. لذة العلم لذة عظيمة لا بد أن تجاهد نفسك حتى تدركها. لماذا الناس يحبون الدواوين؟ لأنهم ألفوها، ومع الألفة اشتدوا بها، ومع الملذات أصبحت عادات عندهم لا يجدون مشقة فيها. كذلك طلب العلم سيكون الأمر كذلك، مدارسة في العلم سيكون الأمر كذلك. لعلي أطلت عليكم، لكن جماع الأمر لا يحصل للإنسان فتور إلا من أحد البابين، إما من باب أن في القلب شيئا من جهة الإخلاص، وإما من باب أن في المتابعة شيئا من جهة الأعمال الظاهرة. فالله الله في الإخلاص والمتابعة دائما وأبدا، انظر إليهما في كل أمر راقب الله جل وعلا في قلبك في إخلاصك في كل عمل، انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل. من التزم الإخلاص والمتابعة أصبح حاله وإن نزل شيئا مباشرة يعود مرة أخرى يعود مرة أخرى. لماذا؟ لأن الميزان عنده الكتاب والسنة وفقهما على ضوئهما على منارهما يستنير بنور الله عز وجل الذي أنزله علينا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. والدعاء أمر عظيم، عليك بأن الدعاء لا سيما في أوقات الاستجابة لثبتك الله، فقد كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو بالثبات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي قلوبنا وأن يبعدنا وإياكم عن الحور بعد الكور وعن الفتور والقصور والتقصير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على المقام، صلى الله يجعل ذلك في ميزان حسناته. أستاذنا فضيلة في بعض الأسئلة يقول من كان أنا أوافق بس بشرط تحذف كلمة الفضيلة. شكرا الله إليك. يقول من كان قلبه ميت هل هناك خطوات عملية تحيي هذا القلب بعد موته؟ ما من قلب ميت إلا والله جل وعلا يحييه، لكن إلجأ إلى الله. الله سبحانه وتعالى ذكر له مثلا في القرآن: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له مثلا: مثل القلب الحي والميت كمثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله. إذن ما هي الأسباب العظيمة لإحياء القلب؟ أول سبب وأعظم سبب صدق التوبة والاستغفار. ثانيها الاكثار من ذكر الله عز وجل، فذكر الله أعظم من وبل المطر، أعظم من الغيث الذي ينزل من الغمام في تأثيره على إنبات القلوب. والله الذي لا إله إلا أكثر من ذكر الله. ونبه على هذا ابن القيم رحمه الله في الكلم الطيب: فذكر الله أعظم سبب من أسباب إحياء القلوب. ثالثا الدعاء، عليك بالدعاء: يا رب قلبي قاسي لينه، يا رب قلبي غافل، يا رب قلبي ميت أحييه. إذا انطرحت بين يدي الله عز وجل الكريم الغفار الرحيم، والله ليحوطنك وهو جل في علاه بالمؤمنين، وهو جل في علاه رحيم كريم بالمؤمنين. وينبغي على الإنسان أن يكثر من الدعاء. الأمر الرابع: أن تتصدق، فإن الصدقة أثرها عظيم في إحياء القلوب. نعم، وأنصحك أيضا أن تقرأ كتاب الداء والدواء. يقول: بعد أذان الظهر الأفضل صلاة السنة في البيت أو في المسجد. يقول: إذا صليت في البيت ممكن آتي الإقامة قبل الإقامة دقيقة أو على الإقامة؟ الأفضل للإنسان إذا كان يخاف فوات تكبيرة الإحرام أو فوات الصف الأول أن يصلي النفل في المسجد، لكن إذا كان بيته قريبا لا يخشى فوات الصف الأول ولا فوات تكبيرة الإحرام، فالأفضل أن يصلي في مسجده في بيته ثم يأتي إلى مسجده. نعم. صلى الله عليه. يقول: بعض الأخوة يحصل موقف بينه وبين أخيه وينزغ الشيطان بينهما وتنتهي هذه المشكلة، وبعضهم أصبح يعامل أخاه بجفاء وإعراض بعد إبادة الكلام، فما هي نصيحته؟ أنا أقول: هذا لا يليق بالمؤمنين. الإخوة لا شك الأشقاء أهل الإيمان والتقى، أهل الصلاح، أهل العبادة والاستقامة، يحصل بينهم ما يحصل من نزغات الشيطان، لكن العلاج موجود. الله جل وعلا يقول في القرآن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي الآية الأخرى: إنه هو السميع العليم. إذا حصل بينك وبين أخيك شيء فالله عز وجل علمك ماذا تفعل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا حصل منك بينك وبين أخيك شيء إياك والتبريرات الباطلة، بين أنك أخطأت وأنك بشر وأن البشر يخطئ وخير الخطائين التوابون. أعظم أسباب عدم إصلاح ما بيننا أن كل واحد منا يبرر، وهذا غلط عظيم يا أخوان. ينبغي التبرير، ينبغي الإنسان يقول: أخطأت، من مانع؟ ولن ينزل الإنسان بالاعتراف إلا إنه يرتفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن تواضع لله رفعه الله. يا أخي ما في مانع أن تعترف تكون أخطأت، ما في مانع. أكثر أسباب الشحناء والبغضاء التبريرات، كل واحد يبرر. لماذا؟ مش أنت معصوم؟ أنت نبي وإحنا ما ندري؟ ما في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ملك؟ لا، لست ملكا ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تدعي العصمة؟ إلى متى وأنت تبرر؟ هذا داء التبرير وصل مو بس بيننا، وصل إلى بين طلاب العلم في المؤلفات وفي الكتب، أصبح الناس يبررون. لا أدري لماذا هذا الداء العضال يا أخي، إذا أخطأت كل أخطأت ما المانع؟ يقول ينزل درجتي، خلي ينزل درجتك عند الناس، أمشي ترتفع عند الله، راقب الله سبحانه وتعالى، وعليك بالدعاء أن الله يصلح ما بينك وبين أخيك. نعم. يقول هل الأخذ بفتاوى العلماء التي توافق مراده وهواه لعلامات الفتور؟ لا شك أن هذا من علامات الفتور، وربما يؤدي إلى الزندقة، كما قال الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري مولاه تلميذ أبي حنيفة رحمه الله، قال: من تتبع رخص العلماء تزندق. يحذر الإنسان من هذا، يجعل هواه وقلبه ونفسه تابعا للكتاب والسنة، وليس يجعل الكتاب والسنة تابعا لهواه. والذي يتتبع رخص العلماء هذا يجعل الدين تابعا لهواه، يحذر من هذا أشد الحذر. نعم. ما تبين نقف؟ طيب زين زك، أنا تعبت. وشخص ضبط الطحاوية فما تنصحونه بعدها؟ يقصد المتن يعني؟ الشرح. إذا ضبط شرح الطحاوية، شرح ابن أبي العز، فأنا أنصحه بعد ذلك أن يقرأ شرح الشيخ صالح آل الشيخ ويضبطه. وإذا كان مقصوده أن ضبط متن الطحاوية، فعليه أن يضبط متن الواسطية. نعم. جزا الله فضيلة الشيخ الجزاء على ما قام صلى الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. أدعونكم إخوانكم على العشاء، ولا نسمح لأحد بالإنصراف إلا أنا. نعم. ليش يا خالد؟ خالد يا أبو بندر، ما قررك إحنا بس نجي الدرس؟ بتعشوا معه. تعشيت الشيخ نبي تعشوا. جزاك الله خير.